يقول هل يجوز أكل الهرة في الحج إذا كان الرجل محرما؟ الهرة ما يجوز أكل، يعني المسلم نهى عن أكل كل ذناب أو مخلب، والهرة لها مخلب ولها ناب أيضا، بس المخلب أقوى فيها. يقول هل إخافة الصيد من قبل المحرم يدخل في النهي؟ نعم، إخافة الصيد، أذية الصيد، كل ما تجوز. يقول لماذا غلب جالب التحريم في من تولد من مأكل وغيرها، أي من فرس وأتان؟ للأحوط في ذلك يغلب جانب هذه القاعدة، حلال وحرام يغلب التحريم. يقول ما حكم قتل الصيد الحرام المدني المحرم وغيره؟ يأتي إن شاء الله في باب جزاء الصيد، يأتي بين في نفسه. يقول إذا كثرت الكلاب حول بيوتنا وأصبحت تؤذي في الطرق الأبوال وغيرك، هل تقتل؟ نعم، يجوز قتلها إذا كان في أذية، يجوز قتله. وكذلك مثل النمل لو كان في البيت يؤذي يجوز قتله. يقول شخص حلق شعر غيره قبل أن يتحلل، هل عليه شيء؟ للذي لمن حلق شعره على الصحيح، إذا لم يكن متعمدا ما عليه شيء. وهذا رأي شيخ الإسلام. شيخ الإسلام عند القاعدة قال ما كان خطأ والنسيان بمحظورات الإحرام كله يعفى عنها سوى جزاء الصيد ووطء في النكاح. يقول هل يصح أداء صلاة الجنازة في مجلس الدرس بعيدا عن الصفوف؟ الواجب مثل ما قال وسلم، قال لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول فالأول وترصون في الصف. فالواجب إتمام الصف حتى في الجنائز، الجنازة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على الجنائز صف الصحابة صفوفا، فهي صلاة، أي صلاة الجنازة، فتصف صفوفا. يعني حمام مكة مثلا ما يجوز صيده، ولو شخص صدم بسيارة حمام ففيه الجزاء شاه كما سيأتي إن شاء الله. وهذا يدل على تعظيم تلك البقعة العظيمة، وأن الناس ليس أمن الناس فيها فقط، بل حتى الحيوانات أمنت فيها، فلا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، كل ذلك تعظيما لذلك المكان ليؤدي الناس العبادات فيها بطمأنينة. ولا يوجد مكان في العالم جعل له ذلك التعظيم وذلك الأمان الكبير سوى في مكة والمدينة، من ناحية تحريم قتل الصيد وتحريم النهي عن قطع الشجر كما سألت. يقول هل يجوز أكل السمك وأنت محرم؟ إيه ما فيه بس أكل السمك أو صيد السمك، ما فيه بس. يعني كلام العلماء ليس في الأكل، في الصيد. يعني لو شخص مثلا صاد حمام وبعد أن خرجت من أبيار علي ركبت في السيارة وصاحب السيارة لم يحرم بالحج ولا بالعمرة، فرأى حمام وطيور فصادها لكم أنتم محرمون، وأنتم لم تدلوا عليها ولم تؤشروا له عليها كما في حديث أبي قتادة، هل دل عليها أحد منكم؟ قالوا لا. هل أشر عليها أحد؟ قالوا لا. قال فكلوا منها. فإذا نزل مثلا صاحب السيارة ثم ذهب وأتى لكم، قلت له ما هذه؟ فقال هذه 5 طيور لكل واحد هم 5 حجر، كل واحد لكم طير، سوف أطبخها لكم. يجوز أن يأكل الحجاج أو المحرم، يجوز أن يأكل المحرم، يجوز أن يأكل هؤلاء المحرمون منها. فليس المقصود في الصيد الأكل، فإذا صاد للمحرم شخص غير محرم وخارج حدود الحرم فله أن يأكل منها، بشرط أن لا يكون منه إشارة أو دلالة أو إعانة. لذلك مثلا السمك يجوز أن يكون لأن من صيد البحر، ولو رأيت محرما على جانب البحر على ساحل البحر يصيد سمك نقول ما في بأس. الله يقول حل لكم صيد البحر وطعام متاع للسيارة. ولو رأيت محرما وهو ذاب للعمرة يتابع صيدا يريد أن يصيده نقول لا يجوز. قل هل يجوز قتل الجراد الذي يأتي إلى ساحة الحرم في بعض المواسم؟ طبق عليه الشروط، لازم بحري مأكول ومتوحش أصلا. الجراد بري ولا لا؟ ما يعيش في البحر ومأكول، والشرط الثالث متوحش أصلا، هو يجلس معك في البيوت ولا يطير ويذهب؟ متوحش. فإذا كان الموجود هو الجراد لكن الذي ينزل أحيانا ليس الجراد، يسميه العامة جرادا ليس جرادا. فلو كان هو الجراد الذي ينزل يسمى الخيفان، فلو كان ينزل الجراد ما يجوز لأنه مصيد البحر. وإذا قلنا أنه جراد فيجب على المحرم أن يحترس من وطئه أو قتله، لكن لو كان منتشر في الساحات والمصلون لا يستطيعون أن يتفادوا ما في بأس، لكن يكون الناس يعدون عدة لكي يصيدوه ما يجوز، مثل يجهزوا شبكة أو قماش ونحو ذلك أو شخص يتابعها ويصيدها ما يجوز. لكن بالشرط السابق إذا كان جرادا، لأن خيفان لا يأكله الناس. نعم. يقول هل يعفى عن من صاد وهو محرم أو عقد نكاح ناسيا أو جاهلا؟ من صاد وهو محرم عليه الجزاء سيأتي، ومن عقد النكاح وهو ناس أو جاهل فهو عقده باطل وسيأتي. يقول كيف التوفيق بين الذي يعبر على الصراط أنه لا يدخل، كيف التوفيق بين الذي يمر على الصراط أنه لا يدخل النار وبين المفلس الذي طرح في النار؟ ما في تناقض، مفلس يسير ثم يلقي يسقط في النار. يقول لا يشمل قوله تعالى وإن منكم إلا واردها يشمل مؤمنين وغير مؤمنين الكفار والمنافقين؟ لا، الصراط خاص بالمؤمنين لأن الكفار أعمالهم تسقطهم من أصل قبل المرور بالصراط. يقول عند الحاجة في جوع هل يجوز الصيد للمحرم وهل عليه شيء؟ يكون حكم الميتة فيأخذ منه بقدر الضرورة. يقول هل النار التي يلقى فيها الموحد نفسها التي يلقى فيها الكفار؟ نعم، في النار واحدة، لكن عذاب الموحدين أخف، فلا تشوي النار أعضاء السجود السبعة، وأما الكفار فهم في نار جهنم، وعذاب الكفار يختلف بعضهم عن بعض، منهم عذاب وشد من بعض. يقول ما هي جلسة أهل النار؟ النوم على البطن، هي جلسة النوم، سلم رجل نائم على بطنه فنهاه وقال هذه جلسة أهل النار. يقول هل يجوز أكل الثعلب؟ ما يجوز لأن له ناب، سلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير. يقول المؤمنون ليس ويقول المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم على الصراط، يظهرنا ليس على الصراط، قيل ارجعوا وراءكم فالتمس نورا فضرب بينهم بسور له باب، فليس هذا على الصراط، الصراط من ذهب ما يعود. يقول هل الداخلون إلى الجنان بدون حساب يمرون على الصراط؟ لا يدخل أحد الجنة حتى يمر على الصراط، لا يمر أحد، لا يدخل أحد الجنة حتى يمر على الصراط، فهو بين الجنة والنار. يقول هل من المسلمين من يخلد في النار؟ الموحدون ما يخلدوا في النار، الموحد ومن في قلبه مثقال ذرة من إيمان ما يوحد، لذلك الموحد مآله إلى الجنة، لكن قد يعذب بقدر ذنوبه وقد يغفر له ذنوبه التي دون الشر. يقول هل المنافقون أشد الناس عذابا في النار؟ الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. يقول إذا كان كل شيء مقدر في لوح المحفوظ كيف يزاد في العمر ويبسط في الرزق إذا وصل الإنسان رحمه الله؟ يكون مكتوب في اللوح المحفوظ عمره كذا سنة ثم يصل رحمه فيزاد له إلى كذا. الله يقول كل صغير وكبير مستطر، كل شيء مكتوب. يقول كيف يكون جمع بين حديث معاذ بن جبل لا يعذب من وحد الله وأن المؤمن يسقط من الصراط، من مات لا يعبد الله شيئا محققا لشروطها ما يدخل النار، لكن من أخل بشيء منها فعصى الله بقلة الخوف منه حين ذاك هو تحت المشيئة، إما أن الله يغفر له ذنبه أو يعذبه جل وعلا بعدله على قدر ذلك الذنب. يقول تعدون شرح قول المصنف ولو تولد من هو من غيره، يعني ولو تولد الصيد الوحشي من الإنسي فلا يجوز أن الصيد ما تولد منهما تغليبا لجانب الحظر لجانب التحريم. نريد تذكير بالنسبة لإفشاء السلام لأنه صار بقلة بين الناس، وهذا صحيح من مفاتيح محبة الناس بعضهم لبعض هو السلام. المسلم يقول أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال افشوا السلام بينكم. ومن أسباب دخول الجنة افشاء السلام. المسلم يقول أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، يا أيها الناس افشوا السلام وصلوا الأرحام، أطعموا الطعام وصلوا بالله والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وهو أي السلام من محاسن الأخلاق وحسن الخلق، عبادة عظيمة. يسلم يقول أنا ضامن بربض في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يسلم يقول هل أنبكم أقرب الناس لي منزلا يوم القيامة؟ قالوا بقى لحسنكم أخلاقا. وكثير من الناس يغفل أن حسن الخلق عبادة يؤجر عليها ويثاب عليها وترفع درجاته، ولن يصل أحد إلى أعلى منزلة في الجنة إلا بحسن الخلق. الإخلاق سيء ما يصل إلى أعلى الخلق إلى أعلى الجنات. المسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنكم أخلاقا. ولو عمل الشخص ما عمل لكن خلقه سيء لا يكمل إيمانه. يقول هل هو آخر عذاب المؤمن؟ بقي القنطرة ليس فيها عذاب كما سيأتي غدا إن شاء الله، إنما فيها مقاصة. يقول نرجع وضح مسألة وقوف الناس على أرض المحشر 50,000 سنة والشمس تسد من رؤوسهم، ما يمنع يقفون 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة والشمس قريبة منهم والناس في هلع وسكارى وما هم بسكارى، والخلق والملائكة محيطة بالخلق لئلا يفر أحد كما قال سبحانه أين المفر؟ ما يمكن، كلا لا وزر إلى ربك يوم ذي المستقر. كل هذا في المدة الطويلة الكبيرة العظيمة، لكن المؤمن يخفف عنه ذلك اليوم. والكافر كما قال الله فذلك يوم عسير الكافرين غير يسير. يقول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هل لها فضل خاص في الصلاة؟ لا، الروضة ليس لها فضل خاص في الصلاة، مثلها مثل بقية الأماكن في الحرم. وشيخ الإسلام قال كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة لأن كانت في عهدها روضة حلق روضة من حلقة من حلق الذكر. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا. قال رسول الله من رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. يقول هل إذا رأيت أحد ينام على بطن ناهي؟ نعم تنهى، إنه من نوم أهل النار. يقول ما معنى قول أهل السنة إن من تيقن أنه مات على الكفر قد جرى عليه أحكام الكفر في الدنيا والخافي أحكام الآخرة لا يجزم له بالنار فإن لا أدري حقيقة آخر أمره. المقصود بالشهادة يعني أهل السنة ما يشهدون عينا بأن هل كافر يذهب للنار، لكن على سبيل العموم كل كافر، كل من مات على الكفر دخل النار، وكل من مات على الإيمان دخل الجنة. فإذا مات مؤمن نقول نرجو له خيرا، وإذا مات كافر نقول نخاف على المسيء. فقد يكون ذاك الذي مات على الإيمان ونرجو له خيرا قد يكون منافقا، وقد يكون ذاك مؤمن لكن أخفى إسلامه. ويأتي إن شاء الله في عقد الوسطية. يقول لم يرد أن ذلك اليوم الطويل يكون على المؤمن كما بين العصر والمغرب. نعم، لكن أين المؤمن؟ هل الإنسان يضمن لنفسه بأنه مؤمن حتى يخف عن ذلك اليوم؟ والإنسان يزن نفسه بميزان القرآن. انظر مثلا صفات المؤمنين: ذكر الله وجلت قلوبهم وتلت عليهم آيات زادتهم وعلى ربهم يقيمون الصلاة رزقناهم ينفقون تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم بذكر الله يقيمون الصلاة رزقناهم ينفقون وسالم أفر وجل عضو السماء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين. انظر هل هذه من صفاتك أم لا، وهل يختم لك بها لو كنت من تلك الصفات أم لا، وهل حافظت على تلك الأعمال الصالحة فلم تحبط تلك الأعمال إما برياء أو سمعة أو بعمل سيء أزالها أم لا نقضتها. ذلك الأمر عسير عظيم. وأنا أنصحكم بالإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن وكثرة النافلة التنفل الصلوات وكذلك الصيام، هي بإذن الله من أكبر الأسباب التي تعين على زيادة الإيمان مع الصحبة الصالحة والدروس وطلب العلم. بإذن الله الإنسان يثبت، والفضل والكرم بيد الله، والإنسان يطمع في رحمة الله وما عمل. يقول ما صحت حديث مرتبط مقابل المشركين فبشرهم بالنار، ما يصح. ومن أكبر الأسباب التي يعني قد يبلى الإنسان بها في هذا الزمن الوقوع في أعراض الناس بالغيبة، النميمة، التنقص من مقدرات الآخرين وما أعطاهم الله، فيذم هذا ويلمز هذا ويحقر هذا في مجتمعنا الآن. هذه من أسباب من أكبر المعاصي. لذلك السيئة هذه الغيبة وسيئة أخرى الكذب، الآن هذه من أصعب المعاصي التي تشق ويصعب على ما أقول عموم الناس على أهل الاستقامة تركها، غيبة والكذب. وجرب نفسك 3 أيام هل تتخلص من تلك المعصية، تلك المعصيتين أم لا. معصية فيها من صفات أهل النفاق الكذب، ومعصية ثانية جاءت النصوص متوعد صاحبها بالنار اللي هو الغيبة. فالإنسان يحفظ لسانه كثير، ما يتكلم بحد مرة، إذا أراد يتكلم يقول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. لا تتكلم في أحد، احفظ لسانك ولا يلبس عليك الشيطان بأمور يخدعك بها لتفسد أعمالك. تتكلم في الناس، أنت أصلح نفسك وذاتك وعلم الآخرين، وإذا رأيت على أحد خطأ من باب نصحك له بينك وبين نفسه تذهب إليه أو تكلم بالهاتف، تتصل عليه بالهاتف وتقول هذا ما يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا يجوز كذا، وما تتكلم فيه وتغتاب أمام الناس لا. وللشيطان مداخل عديدة من هذا الباب، مداخل عديدة، وهذا الذي أوهن وأضعف طلبة العلم في إصلاح المجتمع. انشغل بعضهم ببعض فخلت عقول الشباب المسلمين ونساء المسلمين لأهل الأهواء والبدع، تلقفوهم لأن أولئك لم يحصنوا. لماذا؟ لأن أهل الاستقامة انشغل بعضهم ببعض. لذلك شيخ الإسلام في منهاج السنة قال: وفي عهد عمر بن الخطاب انتشرت الفتوحات، قال: لا أعلم انتشارا في الإسلام أوسع منه. هذا عمر الخطاب. قال: وفي عهد علي بن أبي طالب لم يفتح مصر من الأمصار. قال: لأن المسلمين شغلوا بعضهم ببعض بالقتال والاختلاف. عمر انتسعت الرقعة عظيمة، وعلي زمن طويل تولى، مع ذلك ولا مصر واحد فتح، فالإنسان ابتعد عن الخلاف والنزاع والكلام في الناس، يفسد قلبك يظلم قلبك، ولو تمكث 20 سنة بعشرين سنة تريد أن تدرس ما عندك علم، فلان وفلان وفلان خدعك الشيطان. فيحفظ الإنسان لسانه، والله يقول فاستبقوا الخيرات، كل ما هو خير، وأن مسلم في صحيح مسلم قال احرص على ما ينفعك، ومثل أنك ما ترضى أن أحد يقدح فيه كذلك ما أحد يرضى أنك تقدح فيه، وأن مسلم في صحيح مسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فكما أنه ما يجوز أنك تدخل يده في جيبه وتأخذ غصب عنه ماله، كذلك ما يجوز تتكلم في عرضه، ما تقول فلان كذا فلان فيه فيه. احفظ لسانك، ولا تأتي يوم القيامة أنت وياه تتحاسب وتتقص.